بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الكلام على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. قد ذكرنا أنها أصل الدين وأول الواجبات على المكلف وأول واجب في الدعوة إلى الله عز وجل، كما دل عليه حديث معاذ في إرساله إلى اليمن. وأيضا أن الآيات المتضمنة للصفات لها فضيلة خاصة كفضل آية الكرسي وقل هو الله أحد، وأن حبها سبب حب الله عز وجل لعبده، وكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إحصاء الأسماء الحسنى بقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وتكلمنا عن معنى إحصائها، وهو القيام بالتعبد لله عز وجل بها، وقيام بحق كل منها في شهود آثاره ومعاملة الرب سبحانه وتعالى والتعبد له بمقتضاه. نقول في ضمن الأدلة على أهمية أمر الأسماء والصفات، والفرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى هو في الأسماء والصفات، إذ نسبوا إليه الفقر والتعب وغل اليدين. الفرق بين المسلمين وبين اليهود هو في الأسماء والصفات، إذ نسبوا إليه الفقر والتعب وغل اليدين والعجز، نعوذ بالله من ذلك. والفرق بين المسلمين وبين النصارى هو في الأسماء والصفات، إذ نسبوا إليه الصاحبة والولد والموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين حين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. وكذا المشركين، قال: نقول وظنوا الجاهلية في صفات الله مهلك والعياذ بالله. فقد قال سبحانه وتعالى في من شك في صفة السمع والعلم لله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الفرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في الأسماء والصفات: فأما اليهود فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فذكر الله جرائم اليهود في وصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات النقص وسخريتهم من استقراض الله سبحانه وتعالى لعباده وهو غني عنهم. فإن الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فاستهزأ أحبار اليهود، والمشهور أنه في انحاص اليهودي الذي ضربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أدماه لما سمع هذه الكلمة، قال: إن الله فقير ونحن أغنياء. فضربه أبو بكر رضي الله عنه ضربا شديدا لما سمع هذه الكلمة، غضبا لله عز وجل. ويكفي في تعظيم هذه الكلمة أن الله قرنها بل قدمها على قتل الأنبياء، قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، فانظر جريمة من قتل نبيا، لتعلم كيف أن من قال عن الله سبحانه وتعالى أنه فقير قد ارتكب جرما عظيما فظيعا لابد أن يعاقب عليه في الدنيا والآخرة. وكذا قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فجعل الله ذلك من زيادة الكفر والطغيان الذي هم عليه والعياذ بالله. فهذا يدل على أن الفرق بيننا وبينهم في قضية الألوهية والربوبية، في قضية أسماء الله وصفاته. فمعرفة الله عز وجل أول الواجبات، والعقيدة في الله سبحانه وتعالى والإيمان به أعظم الواجبات، وهو الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. والعقيدة الإسلامية أسمى عقيدة في الوجود وأعلى عقيدة عند مقارنتها بكل عقائد البشر. أما المشركون فعقائدهم مما يضحك منه كل عاقل، وإنما ينتسب إلى الأنبياء اليهود والنصارى، فالفرق بيننا وبينهم في هذه القضية. اليهود ينسبون إلى الله عز وجل أنواع العجز وأنواع النقص، كما ذكرنا ذكر الله عز وجل وصفهم إياه بالفقر، وذكر سبحانه وتعالى وصفهم إياه بغل اليدين أنه يديه مغلولة. وأما التعب فقولهم أنه استراح في اليوم السابع، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وهم يرون أن الانقطاع عن العمل يوم السبت واجب وضروري تشبها بالله، تعالى الله عن ذلك، ذلك أنه انقطع عن العمل وترك تعبا وترك العمل تعبا. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم، التنزيه لله عز وجل عن كل نقص، وحمده سبحانه وتعالى على صفات كماله وعظمته وقدرته عز وجل. اللغوب التعب منافاة لقدرة الله سبحانه وتعالى، وهم يذكرون أسوأ من ذلك. الكتب التي بين أيديهم تتضمن ما هو أسوأ من ذلك، تتضمن أنه يغلبه أعداؤه، يغلبه خلقه، يغلبه بعض خلقه، كما ينسبون له العجز والجهل والمرض. فعندهم في التوراة التي فيها التحريف أنه بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حقوه من وسطه، عندهم الإله هذا إنسان يعني كإنسان مخلوق وضعيف، ومنعه أن يصعد إلى السماوات فصارعه فصرعه ولم يتركه حتى أعطاه لقب إسرائيل، يفسرونه إسرائيل، إسرائيل يعني الذي صرع الرب والعياذ بالله، يعني زي جبرائيل وإسرافيل وإسماعيل، إسماعيل الذي سمع كلام الرب ونحو ذلك، فكل منها لها تفسير قريب منها. فإسرائيل يزعمون أنه الذي صرع الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبير، وهذا غاية في الكفر والضلال. يعقوب إنما كان عبدا لله عز وجل غلب نفسه لله، إن صح أن هذا أنها أصلها إسرع، وإلا فيمكن تكون إسرع من يعني أنه سار ليلا إلى ربه عز وجل، يعني بمعنى زي مثل من أدلج بلغ المنزل، ومن قام أو أسرع لله قبل أن يسرع الناس ونحو ذلك. مع البحث اللغوي في ذلك يعني يحتاج إلى معرفة بأصول اللغة العبرانية، لكن هي قريبة من اللغة العربية في الجملة، لكن اعتقادهم والعياذ بالله أنه صرع الرب أمر فظيع. يعني إذا الكلام ده يبقى مع كلام صح من الله عز وجل، يعني الكلام ده أنت قلت لي قبل كده إن فيه كلام صح. نعم، احنا بنقول التوراة دي فيها حق وفيها باطل، فيها حق وفيها تحريف، ليس ان كلها باطلة وليس ان كلها حق، فهناك فعلا مما يلزم بانه باطل مثل ما ذكرنا من التعب، ومثل ما ذكرنا من انه مغلوب مصروع صارعه فصرعه والعياذ بالله. تصور اليهود عن الاله دخلت فيه التصورات الوثنية، بالإضافة إلى الحزبية والعصبية الجاهلية التي عندهم، وهو أنه إله مخصوص في الربوبية وفي الألوهية وفي باقي الأسماء والصفات، في القدرة وفي العلم. عندهم أن آدم بعد أن أكل من الشجرة وكان عاريا هو وامرأته سمع صوت الرب ماشيا في الجنة، فاختبأ منه بين الأشجار، فقال: يا آدم أين أنت؟ فقال: أنا سمعت صوتك في الجنة وأنا عريان فخشيت أن تراني. فقال: ومن أخبرك أنك عريان؟ أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ فنسأل الله العافية. فأيضا هذا مما ينسبونه إلى الله عز وجل، هذا في سفر التكوين، في سفر التكوين الذي عندهم الآن. للعلم هم يغيرون ما يطعن عليهم فيه أحيانا، لكن هذا مما ما زال موجودا. الطبعات أحيانا بتتغير، في الطبعات القديمة كان فيه عندهم أنه حزن إلى يومنا هذا موجود عندهم أنه حزن أنه صنع الإنسان وندم ندما شديدا، ولما أفسد قوم نوح وأنه قال أنه يهلكهم ويدمرهم هم وسائر من على الأرض من كائنات ودبابات وطيور السماء. وعندهم أنه بعد الطوفان حزن حزنا شديدا على ما صنع في الإنسان، وكان في النسخ القديمة أنه بكى حتى رمد وعادته الملائكة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لكن النسخ الحديثة فيها أنه حزن حزنا شديدا على ما صنعه بالإنسان. نسبة الحزن إلى الله عندهم ونسبة الجهل، لأنه لا يدري أين آدم، لا يدري حتى يقول أين أنت، فقال أنه اختبأ منه، هل يختبأ من الله عز وجل؟ نسأل الله العافية. ويزعمون أيضا والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى هو رب يعني إله إسرائيل، إله بني إسرائيل فقط، فهم لا يمكنون أحدا ولا يرون أحدا يمكن أن يعبد الله عز وجل غيرهم. لذلك لا يمكن أن يكون يهوديا إلا أن يكون مولودا على اليهودية من أم يهودية، يعني ما فيش تهود في الدين اليهودية، الدين اليهودية مقصورة عليهم فقط، عبادة الله عندهم ليست إلا لليهود، وأما الأمم الأخرى فيتركون في الشرك والعياذ بالله. ولذلك استجازوا أن يخترعوا الملل الكفرية بما فيها إنكار وجود الله والشرك بالله وينشروها في الأمم والعياذ بالله. لذلك لا نستغرب أن اليهود هم الذين أسسوا الشيوعية وأسسوا الوجودية وأسسوا لا نتكلم على الديانات اللي فيها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. المركزية كما ذكرنا الشيوعية هم الذين يعني ماركس كان يهوديا وفرويد كان يهوديا وغيرهم، يعني ممن يعني كانوا سببا في إضلال أمم وأجيال شقت بهذه العقائد الفاسدة. كما ذكرنا أنهم يرون أن إله بني إسرائيل خاص بهم ولا يتمكن باقي البشر من عبادة الله سبحانه وتعالى، وهم أيضا إنما خلقوا ليكونوا عبيد العبيد لبني إسرائيل، فهذا من أقبح العقائد والعياذ بالله. في الربوبية يجعلونه كما ذكرنا عاجزا لا يعلم ويحزن ويندم ويبكي ويمرض والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. هذا يدلنا على سمو العقيدة الإسلامية، وأنها بحمد الله تبارك وتعالى أنقى عقيدة في الوجود على الإطلاق، ونحمد الله تبارك وتعالى على ما أمعم به علينا، فلا يلزمنا بفضله سبحانه وتعالى إلا أن نعتقد لله كل كمال. أما اليهود والنصارى فيلزمهم أن يعتقدوا ويصدقوا ليكونوا على دينهم أنواع المحالات وأنواع الضلالات، يعني لازم يصدق بالكتاب المسمى بالمقدس، ولا بد أن يعتقد صحة ما فيه من أن الله يحزن ويجهل ويمرض ويعجز ويغلب ويبكي، ونسأل الله العافية. فنحمد الله عز وجل أن عافانا من هذا الكفر والضلال. لو أن إنسانا ظل عمره كله يتعبد لله وهو يعتقد أنه تعالى الله مغلول اليد وأنه فقير وأنه يتعب ويعجز ويمرض، هل ينفعه ذلك؟ لذلك لا تغتر بأنهم يعني قد يوجد فيهم من يعبد الله، وقد يوجد من يقر بأنواع يعني من عقائد جاءت بها الرسل، لكن عندهم والعياذ بالله هذه العقائد الكفرية. لأن النصارى أسوأ، لذلك نقول أنه لا يصح أن يقول قائل ما فائدة البحث في هذه المسائل وليس وراءها عمل. بعض يقول وليه تكلموا في الأسماء والصفات دي كلها أمور نظرية، ده لو كان فقط أمور نظرية لا ترتب عليها عمل، مع أن الكلام ده كلام باطل كما ذكرنا. عمل القلب من أهم الأعمال، وهو فنقول إن من أهم الأمور الاعتقاد، وراءها ما هو أعظم وأهم من العمل وهو الاعتقاد. وفي الحقيقة كل معرفة من هذه المعارف رأها عمل، ألا وهو عمل القلب الذي هو من أهم الأعمال. والله عز وجل كفرهم، كفر اليهود والنصارى من أجل فساد الاعتقاد في الله، فكيف يقول قائل بعد ذلك أن هذا الموضوع غير ذي أهمية، فضلا عن أن لا يعرف الناس بربهم ولا يعلمهم أسماء الله عز وجل وصفاته. فالقضية قضية خطيرة بلا شك، والله عز وجل غضب غضبا شديدا ممن وصفه بصفة النقص، ويدل على ذلك أيضا ما ذكر الله عز وجل في النصارى. لذلك نقول فرق بيننا وبين النصارى أيضا في الأسماء والصفات، إذ نسبوا لله الصاحبة والولد، قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات وتفطرن أي تشققن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لمجرد أن يوجد من يدعو للرحمن ولدا. يكاد الكون أن ينشق فرقا من الله خوفا من الله. فسبحان الله كيف بأمر عظيم هائل بهذه المثابة. ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يرون أن الأمر يسير، لك ما فيش فرق بيننا وبينهم والعياذ بالله، كلها أديان سماوية. هذه العقائد أنت تعلمها عن هؤلاء القوم ينسبون إله عز وجل الصاحبة والولد، ويقول اتخذ الله ولدا بأنواع الاعتبار كلها، يعني يعتقدون أن الولد اندفق مولود من أبيه قبل كل الدهور كما يقولون والعياذ بالله، وأن هذا الإله قد تجسد وولد من مريم العذراء، صار جسدا في بطنها، خصوصا عقيدة الأرثوذكس الذين يعتقدون أن الرب سبحانه قد تجسد، مش أنه هو إله حل في جسد مخلوق، لا ده هو نفسه الأقنوم نفسه تجسد وصار مولودا من مريم، وصار يتعرض لكل ما يتعرض له الإنسان من ألم وبكاء وحزن. عندهم يقولون أن المسيح الذي هو عندهم هو الله، قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا لا يختلف فيه فرق النصارى اليوم، فرق النصارى اليوم كلها متفق على ذلك، على اختلاف في طبيعة المسيح فقط، لكن الطوائف الثلاثة الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت الكبرى كلها متفقة على أن الله هو المسيح. ولذلك نقول من يعلم هذه العقيدة ثم يقول بعد ذلك عنهم أنهم مؤمنون ليس بمسلم، يكذب القرآن، لأنهم يصفون الله بكل صفات النقص حين قالوا أنه هو هذا المخلوق، كما ذكرنا ولد وولد، لأن الأب قد ولد الابن والابن مولود من أبيه، فهم يكذبون ما قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بالإضافة إلى ما ذكرنا من لزوم كل صفات النقص، أنهم يعتقدون أنه كما ذكرنا يحزن، قالوا أن المسيح أنه قال نفسي حزينة حتى الموت، قال يا أبتي لتجزي عني تلك الكأس لتكن مشيئتك أنت لا مشيئتي أنا. إذن هذا مما يدل على أولا على أنه ليس هو الله قطعا، لأنه لو كان هو الله عز وجل فكيف يقول لتكن مشيئتك أنت لا مشيئتي أنا، لكن أنه يزعم أنه مشيئته ليست نافذة، فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو الله؟ تعالى الله عن قليل علوا كبير. يزعمون أن الشيطان أخذه ليجربه، فأخذه في البرية وأجاعه وجعله يجوع، فكان جائعا فقال له ادعو الرب إلهك أن يجعل لك الخبز الحجارة خبزا، فقال ليس مكتوب، فقال إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب، قال ارمي بنفسك من فوق الجبل وادعو الرب إلهك أن يحفظك أو يمنعك، فقال مكتوب لا تجرب الرب إلهك، فقال اسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، فقال اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هذه كلمات كلها تدل على التوحيد، ومع ذلك هم يعتقدون أن الرب هو الذي يقول ذلك. هذا من أعظم الأدلة على بطلان اعتقادهم وتناقضهم في نفس الوقت. إزاي يكون هو الله وهو يقول اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، بيقول أنا لا أسجد إلا لله ولا أعبد إلا الله. ده دليل أن المسيح تكلم بهذه الكلمات دلالة على أنه ليس هو الله وليس ابنا الله، إنما يقول الرب إلهك، ويعتقد أن له رب وإله وأنه يسجد له وحده ويعبده وحده. لكن ينسي الشيطان لا يدري من ربه حتى يأتي به ليجربه وليقول له أسجد لي، الشيطان عايز ربنا يسجد له، عايز الإله يسجد له والعياذ بالله. هذا من أعجب العجب، وأنه يتألم ويصرخ عندهم أن المصلوب صرخ بصوت عظيم وقال إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره ده نص الإنجيل عندهم إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. أسلمها لمن؟ على أي الأحوال هذا مخلوق يموت ويتألم ويصرخ ويعترض ويظن أن الله قد تركه، فكيف يتفق ذلك مع قولهم أنه هو الله؟ تعالى الله عن قليل علوا كبير. العجب والله من أناس يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني عظمة العقيدة الإسلامية قبل التشريعات الإسلامية، يعني لأنها أعظم منها قدرا، وعظمتها في سموها في الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. فعلا هذه العقائد يعني تشربت من عقائد الوثنية عند الإغريق وعند الفراعنة، تشرب اليهود من بقائهم وسط الفراعنة يعبدون العجول ويعبدون الأصنام، ولذلك كانت عقائدهم ويعني معتقدهم في صفات الله عز وجل مشربة بهذه الاعتقادات السخيفة عقائد أهل الشرك. والنصارى هم يصرحون بذلك، هم لا يستحيون من أن يقولوا أن عقيدتهم هي مزج بين تعاليم المسيح وبين الفلسفة الإغريقية، لأن الفلسفة الإغريقية أصلا لا تنكر وجود الآلهة المتعددة، بل أساطير اليونان مليئة بأنواع الآلهة وتصف الآلهة بصفات النقص والعجز كالفراعنة والهنود، كلهم يصفون الآلهة بكل إله والصراعات والتنافسات يصفون هذه الآلهة بصفات النقص والولادة والموت والحرب والصراع مع الآخرين حتى يقتل بعضهم بعضا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك إذا كانت السماوات تكاد أن تنشق، الأرض تكاد أن تنشق، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لا أظن مسلما يؤمن بهذه الآية ثم بعد ذلك يقول عن هؤلاء أنهم مثلنا وأننا وهم على مؤمنون وأننا إخوان لا فرق بيننا وبينهم، ونسأل الله العافية. مع ذلك نجد كثيرا من الناس يرون أن الأمر يسير، نحن نعلم أن الرهبان منهم من عاش عمره يعذب نفسه بأنواع العبادات البدعية ظنا أن ذلك يقربه إلى الله، لو كانت البدعة وحدها عنده لما صلى النار الحمية، إنما يصلى النار الحمية لفساد العقيدة أصلا، يعني مش بس عشان الرهبان، أو الرهبان بدعة ضلالة يعذب نفسه ولا يثاب، لكن دخول النار الحامية والعياذ بالله لأجل العقيدة الفاسدة لفساد ظنه في الله. قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، الآية لها تفسيرين، إن هذا عاملة في الدنيا ناصبة تتعب نفسها وتصلى يوم القيامة نارا حامية على هذا الوجه. وهذا فيه أثر عن عمر رضي الله عنه أنه مر بصومعة راهب فظل يبكي، لكن أثر فيه انقطاع، يعني ظل يبكي وقال تذكر قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أنه يعمل وينصب وفي الآخرة يصلى نارا حامية. على الوجه الثاني في التفسير أنها عاملة ناصبة في النار، على أحد الوجهين أنها وجوه عاملة ناصبة في الدنيا في العبادة ومع ذلك تصلى نارا حامية في الآخرة، والوجه الآخر أنها يوم القيامة عاملة ناصبة في النار، تعمل وتتعب في النار، تكلف بأنواع المشاق كمن يكلف صعود جبال النار، ويذوب جسمه فيها ويعاد كما كان، ويوشك أن يخرج ثم يعاد، ويطاف بينه وبين الحميم الآن، ويكلف بأنواع المشاق في النار والعياذ بالله، فهم عاملة ناصبة النار. هذا إسناده أصح والله أعلم. وإن كانت وجوه الكفار المشركين من عباد الصلبان وعباد المسيح عليه السلام داخلة في هذا، فهم يعملون وينصبون ويتعبون وهم في الآخرة والعياذ بالله يصلون النار، نسبوا إلى الله الموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين حين قالوا أن المسيح ابن الله، ذلك أنهم يعتقدون أن المسيح هو الله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاث، هي مش أو ده هي بالواو، لأنهم يعتقدون الثلاثة معا من التناقض العجيب الذي لا يقبله عاقل، واختلفوا من أجل ذلك على في فرقهم كلها عليه، يعني لماذا كيف يمكن أن يكون هناك أصل خرج منه فرع ويكون هو نفسه، لأنه يقولوا الابن مولود من أبيه، يقولون أن الآب هو خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، يصفونه هذا صفات الرب سبحانه وتعالى، ويؤمنون بأقنوم الابن، الأقنوم زي كلمة الشخصية، يعني كأن الإله له عدة شخصيات، تعالى الله عن قوله، أقنوم الابن يقولون المولود من أبيه قبل كل الدهور، إزاي يبقى مولود قبل كل الدهور، تناقض في نفس المتن نفسه، إن قبل كل الدهور يعني بلا زمن، يعني في او من البدايه في في في البدء كان الكلمه عندهم، طب ازاي والكلمه دي انما هي ايه، انما هي صفه من صفات الاول، فيقولون مولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، شعله نور من شعله نور، اله من اله، دي اثبات انهم ايه اثنين، وبعدين يقولون هم شيء واحد، وأنه تجسد ونزل وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا، ويؤمنون بالإله المحي الروح القدس المنبثق من الآب، بيحدد إن ده انبثق منين؟ من الآب مش من الإبن، يبقى في انبثاق. الانبثاق ده ينافي إن هو شيء واحد، إن في أصل وفي فرع كما ذكرنا، وكل هذا من ضلالاتهم والعياذ بالله. فكل هذه العقائد نسبة النقص إلى الله عز وجل في نسبة الصاحب والولد، وكما ذكرنا اعتقدوا أن المسيح هو الله، وكل صفات البشرية كانت مولودة فيه، كان يسمي نفسه ابن الإنسان، كان يصلي لله عز وجل، يسجد لله عز وجل، كثيرة في الإنجيل هذه الصفات، ونسبوا إليه أنه صلب ومات وبقي 3 أيام ميتا ثم قام بين الأموات، ويحتفلون في هذا اليوم بعيد الإيه؟ القيامة، أنه قهر الموت، أنه مات فعلا وبعدين قام بين الأموات. طب أين العالم يعني بلا رب في هذه الأيام الثلاثة؟ بقي منتظما كل شيء على عادته، هناك من يحيا ويموت خلال هذه الأيام الثلاثة، وهناك من يولد، في ناس ما تولدتش، كل الأمور كانت إيه؟ كانت عادية خلال هذه الأيام الثلاثة. والعياذ بالله نجد بعد ذلك ناسا من المسلمين الجهل يذهبون ليهنئونهم بذلك، يقول له يهنئه بأنه يعتقد أن الله قد مات، خصوصا الأرثوذكس الذين يعتقدون أن المسيح طبيعة واحدة. الفرق بين الأرثوذكس والكاثوليك فيما يتعلق بطبيعة المسيح، الكاثوليك يقولوا طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، روح حل في جسد بيقول كحلولية. الأرثوذكس لا، يقول لا، طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، وليس إلا شيء واحد، اتحاد في الأقانيم اللي هم اتحادية، يعني شيء واحد أصلا مش طبيعتين. ولذلك عندهم أنه ما كانش فيه إله طيلة 3 أيام، كان ميت وبعدين غلب الموت بعد ذلك، نسأل الله العافية. يقولون رب السماوات والأرض هو الذي مات شخصيا، هو الذي مات شخصيا، يعني مثل هذا الاعتقاد زيادة في الكفر فوق ما هم عليه والعياذ بالله. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يبقى حتى لو كان أخلاقه كويسة، حتى لو كان راجل بيعامل الناس كويس وبيبيع كويس ويتقن عمله، ولكنه يعتقد هذا الاعتقاد والعياذ بالله، مثل من يعني يحسن أي العمل أيضا ويتقنه ويحسن المعاملة وطيب ويعبد البقرة والعياذ بالله. يبقى ده انت هتقولوا عليه ايه ده؟ عشان هو راجل طيب خلاص مسالم خلاص، يبقى ده لا بأس بعبادة البقر او لا تضره عبادة البقر ولا يعوذ بالله. عبادة المخلوق عموما ايا ما كان، حتى لو كان حسن الخلق، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابن جدعان كان حسن الخلق، كان يقري الضيف ويفك الأسير ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان أعتقد أسوأ من ذلك والعياذ بالله، أخذت صفات النقص لله عز وجل. لذلك قضية الإيمان بالأسماء والصفات قضية عظيمة الخطر، وتوحيد الأسماء والصفات والاعتقاد في الله عز وجل هو أساس الإيمان. والعجيب أننا نجد بعض الناس يقولون يعذر بالجهل في توحيد الأسماء والصفات ولا يعذر بالجهل في توحيد الألوهية. ده هي قضية توحيد الألوهية مبنية على قضية الأسماء والصفات، ولذلك لا يتصور أن يعبد من يصفه بصفات النقص إلا على هذا التناقض الذي عند أهل الكتاب. إذا لم يعلم العبد أن الله هو الرزاق، كيف يطلب منه الرزق والمدد؟ كيف يدعوه؟ كيف يسأله وهو يظن أنه فقير مثلا؟ فإذا علمت أن الله هو الغني وأن الله هو الرزاق، علمت أنه هو الذي يطلب منه الرزق وطلبت منه الرزق، فالدعاء فرع على معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لذلك هذا القول إن هو يعذر في الأسماء والصفات ولا يعذر في توحيد الألوهية قول باطل. الصحيح أن العذر بناء على عدم بلوغ الوحي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن منذر، من سواء في الألوهية أو في الأسماء والصفات. بل يعني ذلك نقول إن قضية توحيد الأسماء والصفات أصل توحيد الألوهية، ومعنى عند التأمل أن توحيد الربوبية وتوحيد الرب بأفعاله عز وجل، وهو إنما فعل لأنه له صفات الكمال، يعني خلق سبحانه وتعالى الخلق، ده فعل من أفعال لأنه القادر على ذلك ولأنه العليم بخلقه وهو بكل خلق عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كونه خلق لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عليما سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن الربوبية مبنية على الأسماء والصفات، والألوهية مبنية على الأسماء والصفات. فلذلك نقول هذه القضية من أعظم القضايا أهمية، ولا يمكن أن يتصور أن تهمل هذه القضية أو تنحى جانبا أو يقال القضية نظرية لا دخل لنا بها، أو أن العمل يكفي، إن المهم أنه هو يعمل بما هو عليه، كما نسمع أهل مساواة الأديان في زماننا يقولون أن كل إنسان نشأ على دين يعمل على هذا الدين والعياذ بالله، وأنهم في الآخرة ينجون على حسب عملهم بهذا الدين، والمهم التقوى، كأن التقوى يمكن أن تتحقق من غير توحيد الله. كيف وهو لم يتقي الشرك؟ كيف وهو لم يتقي وصف الله عز وجل بصفات النقص؟ هو أصلا فيش تقوى. فعلا من يتقي إذا لم يتقي الشرك لم تنفعه تقوى. ومن الأدلة على أهمية إمام الأسماء والصفات أيضا مخالفة المسلمين لأهل الجاهلية، ظن الجاهلية في صفات الله مهلك. قال الله تعالى في الثقفيين والقرشي أو القرشيين والثقفي، قال الله عز وجل ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال ابن مسعود رضي الله عنه اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، شك الرؤون، قليلة فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، كثرة اتباع الشهوات تعمي القلب، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. جعلوا البحث في أسماء الله وصفاته مسامرة، يقعدوا يتكلموا زي ما الناس كنت تتكلم في القضايا الخطيرة، انت ايه رأيك في الموضوع وانت ايه رأيك، كل واحد يقول ايه وهو رأيه وتركوا الوحي. ولذلك هؤلاء القوم قد قامت عليهم الحجج، ظنهم لا يغني عنهم شيئا، كلهم فاكرين نفسهم على الحق لا يوفيهم، ظنوا ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ظنوا كذلك انهم اذا استغشوا ثيابهم لم يدري ما يصنعون ويقولون، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. كانوا هم فكرهم لما يستخبوا كده يبقوا زي ما اليهود بيعتقدوا ان ادم لما استخبى ايه وسط الشجر، ونسأل الله العافية. من اعرض عن ادلة الوحي بعد ان بلغته ولم يتدبرها ولم يتأمل فيها حتى جهلها فهو ليس بجاهل، معذور، هو جاهل معذب. فالإعراض عن الحق بعد أن وصل، هؤلاء المشركون 3 القرشي والثقفيان أو القرشيان والثقفي كانوا قد بلغتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحوا يتكلمون في أسماء الله وصفاته بناء على ما وصل، ولكن ليس بناء على اتباع الوحي، بناء على الآراء المحضة. لذلك كان كفرهم والعياذ بالله ولا يعذرون بذلك، كما أن اليهود والنصارى غير معذورين، وكما أن المشركين والهندوس والبوذيين ليسوا معذورين، لأنهم أعرضوا عن الوحي، بلغتهم دعوة الإسلام إجمالا أعرضوا عنها، ويمكنهم أن يصلوا إلى القرآن أعرضوا عنه، فقامت عليهم الحجة وصاروا كفارا وإن كانوا جهالا. لكن ليس الجهل الذي يعذرون به، الجهل الذي يعذر به صاحبه جهل الناشئ عن عدم البلاغ، وليس الناشئ عن الإعراض. معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومحبته ودعاؤه بها والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أعظم سعادة في الدنيا أن يعرف العبد ربه عز وجل ويحبه ويتقرب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فجمع بين لذة النظر إلى شوق الشوق لذة النظر إلى وجه الله والشوق إلى لقاء الله. هذا إنما يحصل بسبب معرفة الأسماء والصفات والإيمان بها ومحبة الرب عز وجل على صفات الكمال. الله عز وجل فطر الإنسان على حب الكمال والجمال والجلال وتعظيم من يتصف بذلك. فالعباد فطروا على أن يحبوا الله وفطروا على أن يعظموا الله عز وجل. فحين يجد الإنسان ذلك يجد السر في داخله الذي خلق وفطر عليه، وهو أنه يتوجه إلى الله حنيفا محبا راجيا له معظما له، لذلك يسعد في الدنيا قبل الآخرة. فحين ذكر الله نعيم أهل الجنة أول ما ذكر من نعيمهم ذكر القرب، فقال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قبل أن يذكر الجنة ذكر القرب أولئك المقربون، حقيقة نعيمهم في قربهم. إنما صارت الجنة جنة، صارت محلا للسعادة بسبب القرب من الله عز وجل، صارت النار محلا للعذاب بالبعد عن الله عز وجل. تعرف من هذا ما يقع في الدنيا من أن من تقرب إلى الله سعيد، ومن حجب عن الله قلبه، ومن ابتعد عن الله عز وجل شقي في الدنيا قبل الآخرة. لأن الله ذكر نعيم أهل الجنة في القرب، لأن لو أن الجنة كانت لإنسان بحذافيرها دون قرب من الله عز وجل شقي. كما أن الناس يحاولون في الدنيا أن يتشبهوا بما أعد الله لعباده في الجنة، يعملوا أصول ويعملوا فيها أنواع اللذات وأنواع الشهوات، وتجد ملايين من هؤلاء آلاف من هؤلاء في أشد أنواع الشقاء، يصابون بالاكتئاب والحزن رغم كل اللذات، لأن القلب لا يسعد إلا بالقرب من الله. فذكر الله عز وجل هذا الأمر في نعيم أهل الجنة، أن قربهم من الله هو سبب سعادتهم ونعيمهم. ذكر نعيمهم بالقرب منه، قال أولئك المقربون، قبل أن يذكر في جنات النعيم، وقبل أن يذكر ما أعد الله لهم من الطعام والشراب والأزواج وأنواع اللذات في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ذكر الله عز وجل نعيمهم الحسي في وسط النعيم المعنوي أولا بالقرب، والنعيم المعنوي آخرا بقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يعني أنت أصلا لما ما تسمعش اللغو وما تسمعش التأثيم أنت تنعم. فمن نعيم أهل الجنة أنهم إيه؟ لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم. ربنا ما حرمش علينا اللغو والباطل والحرام والكذب والغيبة والنميمة إلا لكي نتنعم. اللي بيغتاب وينم بيشقى، اللي بيكذب بيشقى، اللي بيسمع أغاني ويسمع الشتيمة والسب بيتألم لذلك. وذلك من نعيمهم أنه لا يسمعون لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأعلى السلام سلام من الله عز وجل، سلام قولا من رب الرحيم، فضلا عن سلام الملائكة والنبيين وسلام بعضهم على بعض. فسماع السلام من الله عز وجل أعلى نعيمهم، فأعظم نعيمهم القرب من الله والنظر إلى وجهه وسماع كلامه ومعرفته ومحبته سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل سبحانه وتعالى. فأعظم نعيم أهل الجنة بالله عز وجل، وأعظم نعيم أهل الإيمان بالله عز وجل. فذلك سماع الكلام من الله عز وجل، سماع القرآن من الله عز وجل، وسماع السلام وسماع الثناء منه سبحانه وتعالى أعظم ما يتمتعون به من أنواع السماع. أنت اجعل ذلك نظير ما يعني يكون لك في الدنيا من أنك إذا سمعت كلام الله عز وجل هو أعظم ما تنتفع به وأعظم ما تسعد به. ولذلك سماع القرآن في الحقيقة يسعد القلوب أعظم سعادة. ومعرفة ما في القرآن من ما أسماء الله وصفاته وأفعاله وشهود آثار هذه الأسماء والصفات يأخذك القرآن يعني إليها ويدلك عليها بأقصر الطرق يجعلك تشعر بالسعادة الحقيقية. كيف يستهان بهذه المسألة وكيف يتصور أنه يمكن الاستغناء عنها؟ كما ذكرنا في المقدمة أن سبب المشكلة الظن بأن علم الكلام السخيف هو هذه العقيدة. فإذا قيل الأسماء والصفات انصرف الكلام إلى التحريف والتعطيل أو التكييف والتمثيل. فعند ذلك ظن من ظن أن هذا علم من الطرف العقلي ولم يعرف طريقة القرآن والسنة كما ذكرنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقصد بذلك القرب من الله ومحبته ومعرفته سبحانه وتعالى. ذلك أن التوحيد أصل ذلك، فمن لم يعرف ربه عز وجل ويحبه لم يوحد الله فلن يدخل جنة الآخرة. هذه أدلة الكتاب والسنة في أهمية هذا العلم، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته والتعبد لله عز وجل بذلك والإيمان به. الإجماع أجمع المسلمون على فضل هذا العلم وشرفه، حتى أهل البدع يعظمون هذا العلم ويقول أن العلم بأسماء والصفات هو أصل الدين. فمن قلل من شأنه أو قال عنه أنه طرف عقلي وبحث في الكتب القديمة، يقول لك الكتب الصفرة والكتب التي مضى عليها أكثر من 1000 سنة ونحو ذلك، هذا القول مرده إلى الجهل بحقيقة هذا العلم، لأنه ظن أن المقصود منه علم الكلام، علم الكلام المدمر الذي يخرج منه الإنسان غير سالم من آثاره، بل يقع في كثير من المنكرات. فمن قال إن تعلم الأسماء والصفات طرف عقلي أو انشغال عما هو أولى منه فهو ضال مبتدع. يقولون: أتتركون قضايا المسلمين وتتكلمون في الأسماء والصفات؟ نقول: في الحقيقة الكلام في أسماء الله وصفاته أعظم أسباب انتصار المسلمين، هذا أمر لا شك فيه. فساد الاعتقاد من أعظم أسباب هزيمة المسلمين وتسلط أهل البدع عليهم وأصحاب العقائد الفاسدة في أبواب الاعتقاد كلها، هم أعوان أعداء الإسلام وهم عملاء أعداء الإسلام. الدولة الباطنية المسمى بالفاطمية كانت من أعظم أسباب تسلط الصليبيين على بيت المقدس، ولما زالت وعاد المسلمون إلى السنة أعاد الله عز وجل لهم بيت المقدس. وأولود الرافضة في الدولة العباسية كانوا من أعظم معاول الهدم وكانوا من أعوان التتار عليهم، بل هم الذين جرأوا التتار على قتل الخليفة العباسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ظهرت الفلسفة في بلاد المشرق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال نقرأ عن ابن دقيق العيد: إنما استولت التتار على بلاد الشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة. لما تظهر علوم الفلسفة وعلم الكلام يتسلط الأعداء. ولو نظرنا إلى واقعنا المعاصر لوجدنا ذلك، عندما انتشر التصوف الفلسفي وبدع الشرك والتقرب لغير الله تسلط الاستخراب الغربي الاحتلال الغربي على عامة بلاد المسلمين. ما صارت الدولة العثمانية رجلا مريضا بزعمهم أو يعني كما وصفوا في آخر الأيام إلا بسبب تبني مناهج أهل البدع والضلال وانتشار التصوف كما ذكرنا الفلسفي الذي عظم القبور وصرف العبادات إليها، بالإضافة إلى عقائد علم الكلام المفسد الذي أدى إلى جهالة عامة المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة أن الكلام في أسماء الله وصفاته هو تصحيح للاعتقاد، هو تحقيق لمعاني الإيمان، هو أخذ القلوب إلى الله، أخذ القلوب إلى الله عز وجل تتقرب إليه وتحبه وتعظمه، فعند ذلك تهون عليها الدنيا، فيكون هذا من أعظم أسباب انتصار المسلمين. ذلك أنه عندما يعظم الإنسان أسماء الله وصفاته ويدعوه بها ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان أشتد الأمر يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته قبل الدعاء لحصول الهزيمة والزلزلة على الكفار. ونحن في الحقيقة أحيانا لا نستطيع دفع كيد الكائدين ومكر المكرين، يكادون يحيطون بنا، ووالله ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى، نلجأ إليه ونتضرع إليه ونتوكل عليه، ما بأيدينا أسباب كثيرة نمنع بها بالأسباب مخططات الأعداء، ونحن نراهم يأخذون بلاد المسلمين بلدا تلو الآخر وينشرون فيه أنواع الظلم والفساد والكفر والشرك والبدع، ومع ذلك ما يعني أملنا في الله عز وجل ورجاؤنا في أن يدفع عن بلاد المسلمين الشر والفساد والسوء بأن نتوكل على الله وأن نعرف أنه هو الملك وأنه الرحمن الرحيم وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين الذي يدبر الأمر. لذلك نقول صفاء العقيدة وسلامتها هو الدفاع الأكيد عن بلاد المسلمين، وصحة العقيدة في أسماء الله عز وجل وصفاته هو طريق الوقاية أمام هجمات الأعداء على عقائد المسلمين. محاولات التنصير مثلا ومحاولات التغريب ومحاولات العلمنة، كل هذه مبنية على الجهل بالله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا عرف ربه وأحبه وسلم اعتقاده ما أمكن أبدا أن يتسلط الأعداء. لو عرف أن الله ربه هو الذي يأمره وينهاه كما أنه الذي خلقه ورزقه وكما أنه الذي يملك حياته وموته، لا يمكن أن يطلب شيئا من غيره ولا أن يتضرع لغيره ولا أن يذل لغيره ولا أن يخاف من غيره ولا أن يعني يساوم على عقيدته ويبيعها بثمن بخس، نعوذ بالله من ذلك. هذا هو الفصل الأول أو الباب الأول في هذا الباب، وهو أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. فأما الأصل الثاني الذي نتكلم عنه أو الباب الثاني هو أن العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف رضوان الله عليهم. الأصل في معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته أن نعتقد العقيدة الصحيحة. هل هي عقيدة متنوعة لها يعني آراء مختلفة أو فروع مختلفة؟ هل هي تدور بين السلف والخلف وأن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم، أو أن أهل السنة ينقسمون إلى فريقين؟ نقول لا، ليس هناك عقيدة صحيحة إلا عقيدة السلف وما أجمعوا عليه. من هم السلف؟ السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هم من قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنقول ما كان دينا عندهم وكان ما كان من اعتقاد صحيح عندهم فهو الاعتقاد، وما كان إيمانا عندهم فهو الإيمان، لأن الله قد شهد لهم بالإيمان. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نقول ذلك لأنهم إنما أخذوا العقيدة وأخذوا الإيمان من الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل أن تدخل الأعداء وقبل أن يهجم الأعداء على عقيدة أهل الإسلام، قبل أن تدخل الثقافات الغريبة التي حدثت في التاريخ الإسلامي، لذلك نقول أن عقيدة السلف من الصحابة رضي الله عنهم المسندة المكتوبة المسجلة، الصحابة والتابعين هذه مسندة مسجلة في كتب أهل السنة، تجد كتاب التوحيد للإمام البخاري في خاتمة الصحيح، تجد كتاب السنة في كتب السنن في سنن أبي داود وفي الترمذي وغيره وابن ماجه، تجد كتب المؤلفة في السنة مستقلة كتاب السنة لابن أبي عاصم وللألكائي وغيرهم. هذه الكتب متضمنة لبيان ما اعتقده السلف في أصول الإيمان كلها، ويبدأون دائما بذكر صفات الله سبحانه وتعالى. مختصر هذه العقيدة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه العقيدة الوسطية: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا أن كلمة الإيمان أعلى شأنا بكثير من نقول أو نصف أو حتى كلمة نعتقد. كلمة نؤمن تتضمن العلم والعمل، كلمة نؤمن تتضمن سلامة الاعتقاد، سلامة القول، سلامة العمل المبني على ذلك الاعتقاد. فلذلك هي أعظم أثرا من الكلمات الأخرى، كما قد يقول البعض مثلا نقول في توحيد الله مثلا كلمة نؤمن أعظم، وهي الكلمة المستعملة في الكتاب والسنة كلمة الإيمان. وذلك نحن نود أن نستعمل هذه الكلمة أكثر، تحقيق الإيمان، نريد أن نؤمن بالله عز وجل، وليس فقط ندرس العقيدة، ليس فقط ندرس التوحيد، نريد أن نؤمن. وكما ذكرنا المعنى يختلف والأثر يختلف. نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، فبكل تشمل كل ما ورد في الكتاب والسنة، ليس ببعض دون البعض، لأن كثيرا من أهل البدع يذكرون بعض صفات الله عز وجل وبعض أسماء الله سبحانه وتعالى وبعض أفعاله عز وجل، وقد ينكرون الأفعال. فنقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه. وكلمة وصف تتضمن الإثبات والنفي، لأن هناك أوصافا أثبتها الله عز وجل لنفسه كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، وهناك صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه كالموت والنوم والإعياء والتعب والجهل والغفلة. فإذا كلمة وصف تشمل الأوصاف الثبوتية والأوصاف التي مردها إلى نفي النقص، فهو يشمل النفي والإثبات. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة أيضا كما ذكرنا كلمة كل لا تقصر الإيمان بالصفات على بعض الصفات دون بعض. الأشاعرة يجعلون الإيمان مقتصرا على أو المعرفة في الصفات على سبع صفات، وسبع صفات ثبوتية، ويستخرج منها سبعا مماثلة لها يسمونها صفات المعاني، ويذكرون خمس صفات سلبية نردها إلى النفي، وصفة يسمونها صفة وجودية، فيجعلون المجموعة 20، وكل ما سوى ذلك مردود إلى هذه السبع في الحقيقة أو إلى الصفات السلبية الأخرى. فنقول أن هذا لم يرد في كتاب ولا سنة، ولا عرف عن السلف رضوان الله عليهم حصر صفات الله عز وجل في عدد معين، وهذا فائدة كلمة كل كما ذكرنا. ثم كلمة وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تبين مصدر التلقي عند أهل السنة أنه الكتاب والسنة. مصدر التلقي عند أهل البدع العقول. أي عقول؟ العقول السخيفة المبنية على علم المنطق، ليس العقل السديد. الحقيقة أن العقول السليمة هي عقول أهل الإيمان، لأن الله مدح أهل الإيمان في مواضع بأنهم أهل عقول، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قال لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون. فمدح الله عز وجل من يعقل ومن يتفكر، ولكن في ضوء الوحي. أما العقل البعيد عن الوحي مظلم بعيد عن الحق، لا يدري في وسط التيه والركام الهائل أنواع الشبهات من الأدلة. لذلك نقول في الحقيقة ليس هناك صراع بين الوحي وبين العقل، بين الآيات المنزلة والآيات المشهودة، لكن المشكلة في عقول ضلت، انحرفت، نفوس أظلمت، قلوب اغترت، فصارت تظن نفسها حاكمة على نصوص الوحي كتابا وسنة. لذلك عندما يقع تعارض موهوم بين نصوص الوحي وبين نصوص وبين ما قد يفترضه العقل، نقول نقدم الوحي، نقدم السمع على العقل. نقصد بذلك نقدم الأدلة الصحيحة السمعية التي سمعناها كتابا وسنة على العقل الفاسد الذي يتوهم أمرا مخالفا للوحي. وعندما يسلم العقل للشرع يفتح له باب الفهم، فيدرك أن العقل السديد والصحيح إنما هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي المنزل من عند الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نوع الأدلة أن الأدلة السمعية تابعة للعقلية، الأدلة العقلية تابعة للسمعية. عند أهل البدع السمع تابع عندهم للعقل، الأدلة السمعية عندهم تابعة للعقلية. عند المتسننة منهم الذين يعظمون الشر، وإلا فعند أئمتهم الأدلة السمعية ليس لها منزلة أصلا. يعني بنقول إن في ناس منهم ينتسبون إلى الشريعة وعندهم باع في الفقه أو في التفسير أو غير ذلك، لكن المتكلمون منهم لا، ما يجيبوش الأدلة السمعية أصلا. المتسننة منهم يبدأوا بالأدلة العقلية وبعدين يبدأوا بالإيه؟ يثنوا بالأدلة السمعية. أهل الإيمان من أهل السنة يذكرون الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، ثم يستضيئون بها في معرفة الأدلة العقلية، لأن الأدلة السمعية في الحقيقة متضمنة لأوضح الأدلة العقلية. كما ذكرنا ليس هناك صراع بين السمع، بين الأدلة من الوحي وبين العقل الصحيح. الصراع بين إما أدلة مكذوبة ليست أدلة، شبهات، أحاديث ضعيفة وموضوعة وباطلة، وبين العقول السديدة نعم ترفضها العقول، وبين أو صراع بين عقول فاسدة وبين أدلة الوحي. أدلة الوحي الصحيح لا تتعارض مع العقل الصحيح. فنضرب مثال على متسنن من الأشاعرة، يعني ابن عطية إمام كبير في التفسير لكنه أشعري العقيدة، عندما تكلم عن صفة الوجه ذكر أن صفة الوجه واجبة الوجود، وذكر عن بعض الأئمة أنها صفة دل السمع على وجوبها لله زائدة على ما توجبه العقول من صفات الله. بيقول زائدة على ما توجبه ليه؟ العقول، يعني عنده أن الأمر هو ليه؟ العقول. ليه بقى؟ لأنه رجع وقال أن هذا القول ضعيف، وأن الصح أن احنا نقول بما أوجبه العقل فقط، وأن صفة الوجه تؤول إلى الإيه؟ إلى الذات. وذكر أن أبا المعالي الجويني ضعف هذا القول أيضا، إن الوجه صفة زائدة على صفة الإيه؟ الذات. ليه بقى؟ لأن الوجه ليس يثبت في العقول عندهم، عندهم أن العقل يثبت السبع صفات فقط، اللي هو العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام، هذه الصفات السبع العقل يجيبها. مع أن التأمل أن كل الصفات التي وردت في الكتاب والسنة هي من صفات الكمال، والعقل إذا خير بين إثباتها ونفيها فإنه يختار إثباتها. لأن لو قلت مثلا إنسان له وجه وإنسان ليس له وجه في المخلوق، هذا نقص فيه أن لا يكون له وجه، ووجهه من صفات كماله كمخلوق، وكل كمال ثبت في حق المخلوق فالله عز وجل أولى به سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله عز وجل أن له وجها ليس كوجوه البشر فهو أولى بهذا الكمال سبحانه وبحمده. هناك مثلا في صفة الضحك، من يضحك عندما يشاء ولا يضحك إذا شاء، هذا أكمل أم من لا يضحك مطلقا؟ عند التأمل تقول أن من يضحك أكمل، من يضحك إذا شاء، هذا من جهة العقل إذا تدبر هذه المسألة، وإلا فأخبرني بما يمنع العقل من إثبات أن الله عز وجل يضحك إذا شاء ضحكا يليق بعظمته وجلاله ليس كضحك البشر، أو من إثبات أن لله عز وجل وجها، أي نقص في هذا؟ ونحن لم نقل أنه جزء من أجزاء الله، وإنما هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته. فقضية التلقي هي من أهم القضايا في هذا الباب، من أين نتلقى العقيدة الصحيحة، من أين نتلقى حقائق الإيمان، من الوحي، من الكتاب والسنة. من أهم الفروق بين أهل السنة وبين أهل البدع، أهل البدع يجعلون مصدر التلقي العقل، وأهل السنة يجعلون مصدر التلقي السمع. الأشاعرة مثلا هم من جملة أهل الكلام، وإن زعموا محاولة الجمع بين الأدلة العقلية والسمعية قالوا إن لله تعالى 20 صفة، صفات سبع صفات ثبوتية وست صفات سلبية، أو هي في خمسة سلبية وواحدة وجودية سموها صفة الوجود، صفات وسبع أخرى يسمونها صفات المعاني، هي في النهاية نفس الصفات الثبوتية. قلنا الصفات الثبوتية العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. صفات المعاني كونه عليما، كونه قديرا، كونه مريدا، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. يعني إيه الفرق بين هذا وذاك؟ عند التحصيل لا فرق في الحقيقة ولا فائدة. ولذلك كونه بين صفة السمع وبين كونه سميع وبين كونه سميعا لا فرق في العقل السديد، ولا فرق بين إثبات صفة العلم وبين كونه عليما، هذا في الحقيقة لا فرق. الصفات السلبية كما ذكرنا خمس صفات، وصفة صفة وجودية وصفة ذاتية هي صفة الوجود. الصفات السلبية هي صفات نفي، صفة القدم أنه ليس له أول، صفة البقاء ليس له آخر، صفة الوحدانية ليس له شريك ولا مثيل ولا كفو، المخالفة للحوادث ليس له مثل، والوحدانية عندهم في الذات أنه لا ينقسم ولا يتبعض، المخالفة للحوادث أنه ليس له مثيل، القيام بالذات الاستغناء عن الخلق. هذه الصفات الخمس السلبية لا يحتاج إلى أحد، ليس يشبه أحدا، لا ينقسم ولا يتبعض، ليس له أول ليس له آخر. طب أين الصفات النقص الأخرى التي نفاها الله عز وجل عن نفسه؟ كما ذكرنا الوحدانية عندهم عدم التباعد وعدم التجزؤ، وهو معنى حق، لكن لم يعني ليس فقط هو الوحدانية، لا يتكلمون في الشرك في الربوبية ولا الشرك في الألوهية، لأن هذا عندهم ليس متعلقا بأمر الوحدانية، مع أنه المعنى الأصلي الذي جاءت به الرسل هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. لذلك نقول أن معنى الوحدانية عدم التباعد وعدم التجزؤ هو معنى حق، لم يرد في الكتاب والسنة أن لله أبعاضا يعني أجزاء، ولا قال السلف عن صفات الرب كالوجه والعينين واليدين أنها أجزاء لله، ولا أحد يتصور ذلك، وإنما قالوا هي صفات لله تليق بجلاله. ولكن الوحدانية في الحقيقة أوسع من ذلك، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الذات الذي يتكلمون عنه. منهج التلقي عند الأشاعرة يختلف عن منهج أهل السنة، ونقول لذلك إلا فلماذا عدلوا عن هذه الصفات، عدوا هذه الصفات، لماذا عدوا هذه الصفات دون غيرها؟ قالوا العقل يثبتها دون غيرها، وقالوا إنما عدا ذلك يعرف بالسمع ويؤول إلى هذه الصفة السبعة. هذا المنهج ما مصدره؟ مصدره المعتزلة والجهمية والفلاسفة الذين قالوا إن العقل هو مصدر التلقي، وإنما يثبته العقل نثبته وما ينفيه العقل ننفيه، وقالوا عن نصوص الكتاب والسنة أنها ظنية الدلالة، نصوص الكتاب ظنية الدلالة، نصوص السنة ظنية الثبوت غير قطعية، ولذلك هي أخبار آحاد لا تكون مصدرا للعقيدة. يقول الأحاديث ليست مصدرا للعقيدة، طب الآيات تحتمل عدة تفسيرات تحتمل عدة دلالات، يبقى ليست مصدرا للعقيدة، فضاع الوحي من عندهم. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل كما ذكرنا، لأن نصوص الكتاب مفسرة بما فسره السلف رضوان الله عليهم، وأن هنا قلنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهكذا. فإذا نصوص الكتاب والسنة موضحة، دلالتها واضحة، والأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول حجة من نفسها في العقائد والأحكام كما سأتي إن شاء الله. إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول رفعته عن مرتبة الظنية إلى مرتبة القطع والعلم، فهو يستفاد منه الاعتقاد والعمل معا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة يعلمون الناس العقيدة ويعلمون الناس العمل، يعلمون الناس الإيمان قبل العمل، وليس أنه يقول لا تأخذوا منهم اعتقادا حتى تعرضوه على عقولكم. المقصود أن المصدر الذي نأخذ منه الاعتقاد هو الكتاب والسنة الصحيحة، أما العقول التي أكثرها عقول فاسدة، عقول تسير على طريقة اليونان ومن سبقه من أهل الضلال والكفر. وعلم الكلام في الحقيقة هو فلسفة متحورة تعلقت بالغيبيات والمعتقدات التي تناولتها الأدلة الشرعية، لكن على طريقة المنطق اليوناني الذي يعالج المسائل بالطريقة الرياضية والمقدمات والنتائج على طريقة الرياضيات. ولا شك أن علم الاعتقاد والغيبيات لا يمكن أن يقاس على ما عرفه الناس من الرياضيات والمنطق ونحو ذلك، ولأن المنطق اليوناني مبني على تحوير الألفاظ، على استعمال كلمات موهمة وألفاظ موهمة ومحتملة إثباتا ونفيا، فترتب على ذلك في النهاية مخالفة النصوص، مثل قولهم الله مخالف للحوادث، ترتب عليها أن لا يوصف الله عز وجل بأن له وجها ولا يدين ولا يجيء ولا يأتي. لماذا؟ يقول لك يخالف الحوادث وهذه صفات الحوادث. طب قد ذكر عز وجل في كتابه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأثبت هذه الصفات، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وقال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلذلك نقول أن هذه الصفات التي أثبتها لنفسه تليق بجلاله من غير تشبيه للمخلوقين، من غير تمثيل للمخلوقين، ومن غير تعطيل ونفي لها، ومن غير تحريف لدلالتها. فإذا أثبت لنفسه هذه الصفات فكيف نرد ما قال؟ ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم أبدا في هذا الاعتقاد وأجمعوا عليه، فإجماعهم حجة على من بعدهم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.